اللي فضل هو حرفوني ده يا ذا يا عيضة يا رب كف على هذا ها يا نعم واضح ولا ذرع عيضة عن كمان بيت يا ذا وحوذي بحرفوني ده من اسم الإشارة. ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فاصر عافلة لأنه ورد سمع بذلك من القرآن ومن أشعار العرب. واضح ولا لازم تعرفون هذا الذين يريدون أن يعرفوا القرآن العربية هذه حجج. واضح وهذا الذي احتج به الكوفيون على جواز ذلك ونحو أنا مع الكوفيين في ذلك لأن اللغة ليست للمصريين العربية للعرب إذا جاء للسمع عن العرب ها نترك التعصب للبصري للبصريين هكذا شوف خلافا للكوفيين احتج الكوفيون بقوله ايش بمثلك هذا لوعة وغرام هيا يا هذا محمود بحرف النون واضح أو كذلك شوف أشعار العرب وقولهم وقول العرب أطلق كرع يا كروان ولكن هذا يعني فيه يعني شاذب من جهة واضح ولا ترخيم هذا لأنه ليس بعلم إلا رباعية فما فوق العلم كروان هذا وكذلك وافتني اسمع وافتني مخلوق وافتني قول العرب وافتني مخلوق مخلوق اصبح ليل كما ها شوف هذه الادله من فعل البخريين يؤولونهم ما بماذا ماذا يؤولونهم ما في تام ذلك عند البصريين ضروره كلام فاضي عند البصريين كلام فاضي وذلك عند البصريين ضرورة وضرورة وشذوذ ولكن لا ما قالوا إلا ضرورة وشذوذ كلام فاضي من جيش أصبحوا ليل هذا ما هو اسم الجيش أنا معين ليلا من الليالي يقول يخاطبه واحد من العرب يقول أصبح ليل مش كل الليالي حتى تجعله ليل يا أمي لا هذا معلم جيش معلم زي قول موسى ثوبي حجر الحجر المعين وأما إذا كان اسم جيس غير معين مثل يا راكبا بلغ علمي يا راكبا ما عرضت بلغ الندى ما يا نبلا هذا لا يجوز حذفه أنت أيها راكب الفصل الثاني اسمعوا يا إخوان الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه المنادى يا إخواني على أربعة أقسام أحدها ما يجب فيه أن يبنى ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به أن يبنى على ما يرفع به إن كان يرفع بالضمة قبل النداء يبنى على الضمة إن كان يرفع ويس قبل النداء إيش بالباب يبنى على الباب إن كان يرفع بالليش كالمثنى يبنى واضح كان على من يبنى على الضمة يا أخي إيش بخلت على من هذا هو هذا على هذا يا زيد طيب ولو كان كمن غير على البناء متجدد والله كان على معرفة العلم يا العلم زيد قبل النداء ما مبني يعني مسكين معرفه ولو كان ايش معرفه ايش هذا الكلام ايش تبغى منه هذا علم اسمع يا اسمع ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا وهو ما استمع فيه أمران أحدهما التعريف سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء مثل يا زيد كما قلت لك أو عارضا في النداء التعريف بسبب القصد التعريف والإقبال. ترى يا رجل يا رجل قدامك يا رجل قدامك يا رجل هذا نروح هذا وعرف قبل العالمية ها لا ما منع لأنهم فرض الضمة قبل انتبهوا يا أخواني هذه الأبواب أبواب تحتاج للمعرفة تريد به معجنة والثانية الإفراد المراد بالإفراد هذا في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا الإفراد منعني بها لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل في ذلك المركب المكسي والمجموع نحو يا معني قريب مبني على الضم لأنه مرفع بالضم قبل ذلك ويا زيدان مبني على الألف يا أخي ما هذا مو على بعد على أخي هذا هذه اللغة المشهورة نحن ما نأتي هناك إذا كان معرب على الجد أول هذا يكون من باب المتضايفين ما يعرب ما يبنى لا ساتر ولأن أضفت الأول بالثاني يا معلي قريبي لا ما مصرح فعيش حتى كده مبنى على الضم يا معلي قريبي مبنى على الضم على الضم يا معدي قريب وهذه اللغة هي المسوح ويا زيدان ويا زيدون ويا رجلان ويا مسلمون ويا هندان وما كان مبنيا قبل النداء الذي مبني قبل النداء كسبويه وحزامي في لغة الحجازيين والدرد والدرد فيه الضمة يا سبويه على لغة الحجازيين يا سبويه على لغة بني تميم لا على لغة يا سبويه على لغة من يعربه العرب ما لا يصلي لا ما هو بني تميم هذا حزامي هي التي لبني تميم هذا أنا أعرف هذه الأشياء كلها الحمد لله واضح بلا عدامي عدامي هذا اختلف فيه العرب ثلاث فعال العرب تمليون يعربانه عرب ما لا ينصرف عرب عمى وجثم هذا معنى قصر بالمالي وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وما نصير جثما عند تميمي واضح على في مذهبين بني تميم تقول لا حزام انهم يعربون هو العرب جثم واما بني حجازيين يقولون يا حزام هل يعرف يا حزام يا حزام يعرف يا حفظنا تشديد حزامي منادى مبني على الكسر لا خلاص مبني على الضم المقدر مبني على النظر اشتغال المحل بحركة لا بحركة البناء البناء العصري يقول هذا يا حزان يا هذا ماذا تعربه انا اعرف يا شيخ انتبه يا هذا يا لا انت ما عندك استعداد يا هذا يا هذا الرجل يا ايش اها ايوه دخل دخل ايوه دخل ايوه خوب الينا ايوه يا ايش طيب ها هذا صح لا تلقنه لا التلقين ممنوع. طيب كمل عن هذا. كمل. وقف ولا وقف؟ وقف. هيا كمل ده. طيب اسمع ذا اسمع تقولي صار يسحقوه الآن. أب انت ما سمعت القاعدة. هذا الدين الأول. هذا يقول ابن مالك في أجزته والمنظمة ما بانوا قبل النيدة واليوزة مجاذبين انزددة فعل ابن مالك ما بانوا العرب أبدا. الله مثل يا سبوي يا حزاني في لغة الحجازية. أسمع من يعرب من الإخوة هيا أعرب الطبق. يا هذا يا يا هذا يا هذا الرجل هذا ذا وين المنادى؟ هذا ما قبل ذا منادى وين الضم؟ وين الضم؟ مقدر على ايه؟ منع من ظهوري البناء الأول مبني على يسوق ذبه هكذا هذا الإحرام. رجل بدل من هذا. يا أخي طبعا نمسي لنا نحن نبغى نفهم. أيوة مو سنمس استعجل ما ينفع. نعم واضح. نعم وين؟ وما كان مبنيا قبل النداء كسيب ويه وحزامي في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في تابعه. هيا الآن وين الدليل على أن يا هذا مبنى على الضم؟ أنها أثر ذلك ظاهر تابع رجل يا سيبويه هذا يجرى تابعه هذا معنى قول ابن مالك واليجرى مجازي بناء جديد تابع المنادى الذي قدر فيه الضم يجرى تابع هذا مجرى تابع المنادى الذي ظهر فيه الضم فكما تقول يا زيد العاقل أو العاقلة أو العاقلة تقول يا سيبويه العاقل ويا سيبويه العاقلة هذا معنى وليوزا مجدد بناء جديد يظهر الأثر هذا في التابع. نعم ماذا؟ نعم يا سيبويه النحوي يا سيبويه النحوية نعم قال لك ماذا؟ واضح طيب ويظهر وصل ذلك في فيقول فتقول يا سيبويه العالم العالم برفع العالم ونصبه فكما تفعل في تابع ما تشدد بناؤه مثل زيد نحو يا زيد العاقل العالم يا زيد العالم يا زيد الفاضل يا زيد الفاضل والمحكي كمان كالمبني هيا لا تطبق شرعا هذا واحد من العرب شجاع ثم بيها طابط شرع هيا ماذا تقول فيه أعرف من هو الذي يعرف يا طابط شرع ها هذا ما هو هجم يا طابط شرع أعرف طيب طابط شرع ايش اعرابه لا مبني على ايه مقدر على اخيه وليمة ماش منع من ظهوره اعط منع من ظهوره ايش اقدم هذا بحركة ايش الحكاية لا علموه هنا لا عارف متعب لا تستطيع هذا شغل ايش؟ لا تعاون هذا ما في هذا. انا لو اردت ان اعلمك اعلمك اول. لما تسخ هذه القواعد في واضح؟ ما احكي هذا ولا ما احكيه وقال لك كلمه بني يقول يا طابت شر المقدام الحرب هذا شجاع ويا طابت شر المقدام نعم الثاني من انواع المنادى ما يجب نصبه نحن ذكرنا ما يجب بناؤه على ما يرفع والآن الثلاثة هذا ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع أحدها النكيرة غير المقصودة غير معين يا رجل كقول الواعظ يا غافلا يا غافلا والموت يطلبه من يعرب هذا يا غافلا والموت يطلبه لا هات يا حرف الله ارفع صوتك غافلا ناس من اي انواع المنادى انواع المنادى ذكرته وبينتها لكم الان من اي انواع المنادى هات يا ولد نكر ايش غير ايش لا بد غير مقصود كون غافل والموت ده غير مقصود ويقول هذا كلام غير مقصود ما في لا يا نعم علمه كم واضح كم من الاعراب النكر المنادى اذا كان نكر غير مقصود بالنداء ايش حكمه في لسان العرب العبارة قلت لك المنادى إذا كان في اللسان العربي نكرة غير مقصودة ايش حكمه لازم أن يكون منصوبا تقول يا غافلا والموت ايش يطلبه جملة والموت يطلبه ايش عربه يا متعب خلي الطلبة هذا السوري عراب لا ما في فايدة لأنه يعلمونه يلقنونه لا من هو اللي علمه وين الحال جملته نعم إذا نحن نمشي نبطل إن هذا هو الذي فيه الفائدة في القواعد آية خلي المنقب بنفسها الآن أرجع إلى آية وين عامل الحال وين صاحب الحال فين إيش الغافل الغافل اسم فاعل بابا يا غافل اسم فاعل هذا ما لا غافلا بنفسه ايش معمول هو برضو عمله معمول يا اخي وين الحال اسمع قل له وين عامل الحال وين صاحب الحال هيا اجل مستتر فيه في أجل. غافلا هذا بنفسه معمول يا أخي هذه انتبهوا لها هذه قاعدة طيبة انتبهوا لها هذا العامل الآن محذوف نعم أدعو غافلا والموت حال كون الموت نعم أسمع لا تقول أدعو هذا يا هذا الذي عوض عن العامل صاحب الحال الضمير المستتر في يدعوه وعامل الحال أدعوه هذا طيب كيف حالك؟ طيب؟ الله يقويك واضح واضح. قال التمير المستتر في غافلة؟ نعم. ما هو التمير المستتر في غافلة؟ كثير من التمير المستتر هو اسم الياه. الياه هنا ما هي مقام أدعو الفعل المحذوف. أنا قلت لك الفعل المحذوف هو العامل. عامل الحال يحدث ويبقى الحال. هذا دل عليه. إن العامل هو المنادى هو. طيب الشيخ ولكن ما هو غافل هذا هو العامل. صحيح. العامل صاحب الحال محذوف. نعم. انتبه. خليني أقول لك بس. بس. وقول الأعمى كذلك. يا رجل يا رجل خذ بيدي. يا رجل هذا شعره. لا خليه. يا حبيبي. رجلا رجلا نكر غير مقصود غير على نكر غير مقصود ولما غير مقصود ولما لم تكن هذه النكره مقصوده. ما انا ما اتكلم ولا هذا الجواب لان الاعمى اي رجلا كن ينادي ما يفصل بين لي غير المقصود بي. هذا خذ بيدي يا شعبه. خذ خذ فعل امر. ما فعله. الواحد يتكلم هو يا عم بالدور. وين دليلك على وجوبه؟ لماذا تستدل على وجوبه؟ لا يحفظ لمالكم. ماذا تفعل تقول انت؟ عنده هذا الكلام. طيب شوف هنا كمان الشيخ في واحد دليل عنده هذا. اذكر انت ماذا تفعل له؟ اذكر انت وزرتك الجنات يقول لك سيبوي. طيب نحن نسأل رجل لا لا هو الحين انت يعرف انت هذا عنده دليل دليل يقول اسمع انت هات اول لا انا اجيب على الان اذا قال لك واحد من تلامذتك انت كنت تفعل الامر يقول دمر مستتر وجوبا ماذا نفعل قبل ماذا تجيب ترفع هذا الصور تجيب عن الآية أسكن أنت وزوجك الجنة ذاك أنت هذا هذا هذا هنا الضمير توكيد يا شيخ. نعم الضمير مستتر لأن إيش يستغني مثلنا نستغني عنه أنا إذا أنت تقول أسكن فالفاعل له يعني لا لا لا يستغنى عنه. هذا الذي أجاب لك سيبويه عن هذا أن هذا الذي قال إن إيه أنت فعل الأمر يعني لا أنت هذا ليش ما نقول فاعل أقول الفاعل لا يستغنى عنه وأنت هذا تقنى أن تقول اسكن هذا فالفاعل مستتر وأنت هذا توكيل للضمير ومضمر ورفع الذي قد ينفصل أكل به كل ضمير اتصل واضح نعم أيمشي يا سمجد وقول الشاعر كذلك هيا دعكم كمان السؤال هذا نحن ما نبغي نترك هذه القواعد هذه الأمثلة فإما ويا راكبا إما عرضت فبلغا فبلغا فيا راكبا إما عرضت فبلغا وما متى عني والأمور تدور هيا البيت هذا فيا راكب يا وين وين؟ لا خلي هذا خلص رامي يدي فيا راكبا إما عرضت فبلغ لا راكبا رئيس وليمة كلكم لجيتك لأنها تعرف هذا إيران أقصد إيران لا المنادى هناك المنادى هناك معرب ولا مبني معرب معلمة العربين أعرب النصر النصر طيب إما عرضت إما يعني ذلك لا اللي ما يعرف هذا ما يعرف أنت إيش أنا إيش ما هو سنجيط عشان سنجيطي علمته الآن كل ما سألت واحد أريد أن يتعلم زي ما تعلم السنجيطي عندي لأنه له سنوات 10 سنوات وثانية أهتت إما عرض إما عرض أعرف أنك ما تعرف أدخل أدخل كاملة إنا لله وإنا إليه راجعون أدخل أسمع شخص هذا تعلم قوله تبارك وتعالى في سورة مريم فإما ترين من البشر أحد فقولي إما هذا يسعر به أوش علمتك الآن هذا تفصيل ليش تقول هذا على هذا ساقية هذا مثل الآية إن هذا لا تسح نعم إما عرضت بدليل فبلغ نعم هذا انتبه وين عرضت ايش عربه ها مبنى على ايه والطاء وين فعل الشرط إما لأن إيه هذا تجزم فعلين هات هات يا أخي هذا مبني على السكون هذا ماضي وين الجزء يا أخي ايش بكم أنتم ما يعلمونكم ما يناقشون يعلمونكم صحيح ايش هذا ماضي هذا فعل الشرط هذا مبني على ولكن مبني يعني مثل مجذوم في محل جزم لأنه فعل الشرط مثل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى مسعى كان هذا في محل ما مبني على الفتح في محل جزم لأنه على الشرط من هذا فعل الشرط هذا واضح وين فبلغ وين الجواب وين النواب تبلغه ها انا بلغ ليش عربه ما بلع على تبلغه يا اخي انا ما كنت خلي بعد ما نغني فبلغ ولا ما بوني على السكون من هنا مبني على السكون ما في سكون ابو غلط عندي تتوافق انه مبني على السكون على الفتح ما يبني على السكون هناك يبنى على الفتح لاتصاله بمباشرة للتوكيد التوكيد الخفيفة وين ساكن يعني ما في ساكن تبلي غن غا آخر لاتصاله من التوكيد المباشر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقريره انت والفاء هذا ايش وين جواب الشرط ما حكم اتصال فاء هذا بجواب الشرط وليمه هات هات لله انا لله ايش تقول لا جواب الاستخاره يقول الشرط نعم وين الدليل يبغي الدنيا. ها ما هي الزوما الثانية العربية التي لا تطأ. ها لا قول مقرون بفن مقرون بفن حتما جوابا لو سعيد شبطا أو غيرها لمن سعيد إثنية طلبية وبجامد وبما وقد ولن ما سوف وسوف يغنيكم الله. هذا الجواب لا يمكن اتصال مباشرته بالشرط واضح، ولذلك وجب اقترانه بفاء ليحصل الرفق بين أداة الشرط يعني الشرط وجواب الشرط واضح. ولكن أجبت بالنسبة إلى هذا ما أجب. وين أنت ليش ما أجب؟ أحفظ البيت هذا، أنتم ما تحفظون الشيخ ابن مالك؟ ساعدوا يا شيخ. ساعدوا؟ أمس. فبلغا. ندامايا. من نجران. ألا تلاقيا. هذا البيت يحتاج إلى العلاج. هيا هذا. هيا. سوري. لا. ترون السامي. أعلم. ندامايا يسعى أبو. هات. أنا شفت بس.